الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة أو بئسة، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو. نعم الرجل زيد، اعرب، جامد لإنشاء المدح، مبني لا محل له من الإعراب. طيب الرجل ما جاء مخصوص المدح، إذا الرجل فاعل، فاعل نعمة مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، زيد هذا هو المخصوص بالمدح. طيب هذا المخصوص بالمدح فيه أعاريب تذكر في باب نعمة، من ضمنها أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا هو الشاهد لمواضع حذف المبتدأ، أنه خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو زيد أو الممدوح زيد. لكن كلام ابن عقيل هنا مطلق، مطلق، لأنه قال أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، وأنت تعرف أن المخصوص في باب نعمة أو بئسة قد يتقدم وقد يتأخر، قد يتقدم وقد يتأخر. إذن نقول الذي يعنينا هنا هو إذا تأخر المخصوص كما في المثال السابق، أما إذا تقدم بأن قلت زيد نعم الرجل فإنه يكون مبتدأ ويكون الخبر الجملة التي بعده. فقوله هنا أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، مخصوص نعمة أو بئسة، هذا فيه إشعار بأنه لا بد أن يكون المخصوص مؤخرا، فإن كان متقدما فليس من هذا الباب اللي هو الحادث، يقول فليس من هذا الباب، لأنه إذا تقدم فهو مبتدأ. قال فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمر أي المذموم عمر. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين، وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. قوله هنا في ذمتي لأفعلن، قدر المفسر الشارح هنا في ذمتي يمين، في ذمتي يمين، واليمين معروف أنه ما يستقر في الذمة، الذي يستقر في الذمة هو المضمون، مضمون الجواب. يعني الآن في ذمتي يمين لا أفعلن، ما الذي استقر في الذمة؟ الفعل الذي دل عليه جواب القسم، الذي دل عليه جواب القسم، وليس المقصود أن اليمين هو الذي استقر في الذمة، لا هذا غير مراد، إنما المراد في ذمتي يمين لا أفعلن، يعني استقر في ذمتي هذا الفعل، يعني أنني سأفعل هذا الفعل. وهذا الأسلوب ليس بصريح في القسم، خلافا لما يفهم من كلام ابن عقيل، لأنك إذا قلت الآن في ذمتي يمين هذا ما هو صريح في القسم، أين صيغة القسم هنا؟ ما في قسم هنا، وليس هناك قسم في مثل هذا التركيب. ولهذا بعضهم يقول مشعر بالقسم، يصب بأنه مشعر بالقسم. وعلى هذا نقول أنه في مثل هذا الأسلوب، دون أن نقول إذا كان الخبر صريحا في القسم، لكن هنا نقول أنه مشعر بالقسم لوجود اللام في المضارع، وقوله لا أفعلن. لكن كلمة في ذمتي يمين هل هي صريحة في القسم؟ ليست بصريحة، لأن أحيانا تفيد الإخبار أنه يخبر أن عليه يمين أو أنه أوقع يمينا، إذا هي مجرد إخبار الجملة، لكن لما جاءت لأفعلن دل على أن المقصود القسم، لأنه معروف أن اللام ما تجتمع مع المضارع، مع أن التوكيد في المضارع إلا في جواب القسم. وعلى هذا نقول إن هذا الموضع الثالث ضابطه أن يكون مشعرا بالقسم، ولا يلزم أن يكون صريحا في القسم، لأن مثال الشارح ليس بصريح في القسم، إذن لا يلزم قول ابن عقيل وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل. صبر جميل الأصل أصبروا صبرا أو أصبر على حسب السياق. إن كان المقصود أصبروا صبرا، الآن صبرا مصدر، يعني إذا قلنا صبرا جميلا يصح ما يصح؟ يصح أن تقول صبرا جميلا كما ذكروا في باب المفعول المطلق، مثل ضربا زيدا أي ضرب زيدا، صبرا جميلا أي اصبر صبرا جميلا. هذا المصدر الآن يقولون إنه مصدر نائب مناب الفعل، لأن أصل الكلام اصبر صبرا، فحذف الفعل اصبر وأنيب المصدر منابة، وأنيب المصدر منابة، فقيل صبرا جميلا. لكن عدلوا إلى الرفع، عدلوا إلى الرفع، تركوا النصب وعدلوا إلى الرفع لغرض بلاغي، وهو إفادة الدوام. أنتم تعرفون أن من القواعد المعروفة عند البلاغيين أن الفعل يفيد التجدد والحدوث، والاسم يفيد الثبوت والدوام. هذا يذكره البلاغيون ويذكره المفسرون أيضا في أصول التفسير عندما يتكلمون على الخطاب بالجملة الاسمية والخطاب بالجملة الفعلية، يذكرون مثل قول الله تعالى دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، أي سلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلام الملائكة أيضا، فيذكرون مثل هذه القاعدة. فالعرب تستعمل هذا اللفظ بالرفع، صبر جميل كما في القرآن. إذا قلنا أنها الآن مرفوع، القاعدة باقية، القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ يعني أنه مصدر نائب عن فعله، ولهذا تجد ابن عقيل يقول أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل. قد يقول قائل طيب أين الفعل وأين الخبر؟ كيف يكون خبرا وكيف يكون نائبا مناب الفعل؟ لماذا يجي السؤال ذا؟ لأن الذي ينوب مناب الفعل ينصب. ها أنتم معي الآن ولا ضعتوا؟ ها ماشي. أن يكون المصدر إذا نبى مصدر مناب الفعل ينصب والخبر يرفع. إذن كيف نجمع بين أول الكلام وآخره في عبارة ابن عقيل هنا؟ يقول ابن عقيل أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل. نقول أنه ناب مناب الفعل باعتبار الأصل، ثم حولوه إلى الجملة الإسمية لإفادة الثبوت والدوام. فقولنا صبر جميل خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير صبري صبر جميل، وكلمة جميل صفة، صفة الصبر. والصبر الجميل ما هو؟ هو الذي لا شكاية معه، والذي لا شكاية معه. مثل هذا المثال تماما، سمع وطاعة، سمع وطاعة، التقدير أمري سمع وطاعة، والأصل أسمع سمعا وأطيع طاعة بالنصب كذا، لكنهم عدلوا إلى الرفع لإفادة الدوام، ولهذا يقول سيبويه رحمه الله في كتابه، يقول: ومن العربي من يقول سمع وطاعة فيرفع أي أمري سمع وطاعة. واضح هذا؟ قال ابن عقيل: التقدير صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا، يعني قياسا على حذف الفعل. لأنه كذا قلت صبرا جميلا، ما حكم حذف الفعل؟ واجب. لماذا؟ لأن المصدر نابعا. فكذلك في حالة الرفع يحذف المبتدأ لأن الخبر نابع عن. ثم قال في آخر بيت من أبيات المبتدأ والخبر: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. هذا البيت يبحث في مسألة واحدة وهي تعدد الخبر، هل يتعدد الخبر أو لا يتعدد؟ المسألة فيها تفصيل. يقول ابن عقيل: اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف. قوله بغير حرف عطف كأنه يشير هنا إلى أنه إذا تعدد بحرف العطف فلا خلاف فيه، كأن تقول زيد كاتب، نعم، وشاعر وناقد مثلا، أو وباحث. فالآن تعدد الخبر ولكن بواسطة حرف العطف. ولعلك تدرك أنه إذا تعدد الخبر بواسطة حرف العطف فليس من باب تعدد الخبر حقيقة، لأنه لن يعرب الثاني خبرا والثالث خبرا، لا، إنما سيكون معطوفا على ما قبله. لكنه يشعر هنا بأن المسألة المختلف فيها التي سيتعرض لها الآن ابن عقيل إنها في غير حالة العطف، فأخرج الصورة هذه. نحو: زيد قائم ضاحك. زيد قائم ضاحك، أعرب، نعم. قال: فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، يعني إلى جواز تعدد الخبر، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد. متى يكون الخبران في معنى خبر واحد؟ إذا لم يمكن الإخبار بكل واحد على انفراد. هذا ضابط الصورة لي. إذن الآن النوع الأول من أنواع التعدد، تعدد الخبر، أن يكون الخبران في معنى خبر واحد، وإن شئت قل أن يكون التعدد في اللفظ دون المعنى. ما ضابط هذا؟ ضابطه ألا يصح الإخبار بكل واحد على انفراد. نحو: هذا حلو حامض. هذا حلو حامض، أعرب، كل هذا ولا ذا؟ ذا، أيه ذا، نعم، حامض خبر ثاني. طيب، تعدد الخبر هنا، تعدد الخبر، وهذان الخبران في معنى خبر واحد، وهو قوله: أي مز، أي مز بضم الميم، نعم، وضم الزاي مشددة، مز. قال في القاموس: رمان مز بالضم بين الحامض والحلو، بين الحامض والحلو. إذن إذا قيل هذا رمان أو رمان أو هذا الرمان حلو حامض، النتيجة ما هي؟ أنه مز. طيب، تحول الخبران إلى خبر واحد، فصار الخبران بمعنى خبر واحد، وأنت تدرك هنا أنه ما يصح الإخبار بواحد على انفراد، إذ لا يصح أن يقال هذا الرمان حلو، أو يقال هذا الرمان مثلا حامض، لأنه مشترك بين صفتين اللي الحلاوة والحموضة. هذا التعدد يعتبرونه من التعدد في اللفظ دون المعنى، دون المعنى. لماذا؟ لأن اللفظ الأول مشترك مع اللفظ الثاني. إذن هل اللفظ الأول مستقل بلفظه ومعناه مثل قايم، واللفظ الثاني مستقل بلفظه ومعناه مثل ضاحك؟ لا، المعنى واحد، ولهذا حولنا الخبرين إلى خبر واحد. هذا معنى قول ابن عقيل: سواء كان الخبران في معنى خبر واحد أم لم يكونا كذلك. أم لم يكونا كذلك يعني أو لم لم يكونا بمعنى خبر واحد، بل كل خبر مستقل بنفسه لفظا ومعنى، مثل المثال الأول الذي ذكر: زيد قائم ضاحك. فهل نقول إن الخبرين قائم ضاحك في معنى خبر واحد؟ لا، لأن قيام له معنى والضحك له معنى، والدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تعبر عن الخبرين بخبر واحد. لكن حلو حامض يمكن أن تعبر عن الخبرين بخبر واحد. طيب، قال: أم لم يكونا كذلك كالمثال الأول. كالمثال الأول، إذن ضابط الصورة الثانية اللي هي المثال الأول أن يصح الإخبار بكل واحد على انفراده. يصح أن تقول زيد قائم فقط، أو تقول زيد ضاحك فقط، وهذا هو التعدد في اللفظ والمعنى. فصار تعدد الخبر على قسمين: القسم الأول أن يتعدد في اللفظ دون المعنى، الثاني أن يتعدد في اللفظ والمعنى. وإن شئت قل التعدد على نوعين: الأول أن يكون الخبران بمعنى خبر واحد، والثاني ألا يكون الخبران بمعنى خبر واحد. فعلى هذا الرأي الذي انتهينا منه أنه لا مانع من تعدد الخبر مطلقا، سواء كان الخبران بمعنى خبر واحد أو لم يكن الخبران بمعنى خبر واحد. وهذا رأي ابن مالك ومن وافقه، لأنه أطلق في الألفية ولم يقيد. وذهب بعضهم، هذا قول الثاني، إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، اللي هي الصورة الأولى. ومن هنا ندرك أنه إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن التعدد متفق عليه، يعني لم يخالف فيه ابن مالك هؤلاء، فلا خلاف في هذه الصورة، لأنها ذكرت في الصورة الأولى وذكرت الآن في الصورة الثانية. فإن لم يكونا كذلك على رأي أصحاب القول الثاني اللي هو التعدد في اللفظ والمعنى، ما الحكم على رأي أصحاب القول الثاني؟ ما يجوز عندهم التعدد في اللفظ والمعنى، بل يتعين العطف. متى؟ إذا أمكن، يعني أنت إذا أردت أنك أن تعبر يتعين العطف، لازم تأتي بحرف العطف. فبدل ما تقول زيد قائم ضاحك على رأي أصحاب القول الثاني، تقول زيد قائم وضاحك، زيد قائم وضاحك.